إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رغم يقيننا أن الله جل جلاله سيكرم العبد المؤمن يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض، من اللحظة الأولى التي يدخل فيها ينسى كل هم وغم وظلم أصابه. ورغم يقيننا أن الله جل جلاله سيدخل الظالمين النار، ومن اللحظة الأولى ومن الغمسة الأولى كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها، سينسى كل نعيم عاشه وكل لذة ذاقها في الدنيا، فيسأل هل ذقت نعيما قط فيقول لا، ويسأل المؤمن هل ذقت مرارة أو شدة قط فيقول لا. رغم هذا ربنا جل جلاله يرينا بين الحين والآخر مصارع الظالمين في الدنيا قبل الآخرة، يقيننا على ذلك في الآخرة. لكن قد يصيب بعض النفوس شيئا من اليأس منعا وسدا لذلك اليأس، فيرينا ربنا جل جلاله بين الحين والآخر مصارع الأقوام الظالمين، وبين ذلك ربنا جل جلاله في القرآن الكريم ليطمئن قلب كل مؤمن إلى قيام الساعة أن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. لذلك أيها الأحبة في الله، روى الإمام الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، ثلاث دعوات مستجابات لا ترد: دعوة الصائم حين فطره، ودعوة الإمام العادل، وفي رواية دعوة الوالد على ولده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله جل جلاله فوق الغمام، ثم يقسم جل جلاله بنفسه وبعزته وبجلاله فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لو الآن رأينا مظاهر الظلم في الأرض، إياك أن يصيبك اليأس، ولو بعد حين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الأرض لنا، الملك لنا، القرار لنا، نفعل ما نشاء، نمنع ما نشاء، نعطي من نشاء، نرسم حدودا لمن نشاء، بلاد العرب وبلاد العجم وبلاد المشرق وبلاد المغرب وبلاد المسلمين وغير المسلمين، وصفقات هنا وهناك، ونعقد عقودا هنا وهناك، الأرض لنا، ذرهم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لن وفي توقيت لأمر الله، كن فيكون، كيف لا ندري، بما ترى، بما لا ترى، بما تتوقع، بما لا تتوقع. أهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم فرعون بالغرق، وأهلك قوم لوط بالخسف، فقلبت عليهم الأرض، ظاهرها أصبح في الأسفل وباطنها أصبح في الأعلى، أنزل عليهم حجارة من سجيل فيل، أهلك وأوقف مد جيش أبرهة، طير أبابيل نزلت على الظالمين ريحا صرصرا عاتية. ثم يا إخواني في الله، نسمع في مثل هذه الأيام عن فيروس لا يرى بالعين المجردة، إذا بدك تنظر له ما بتشوفه، لا يرى بالعين المجردة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا. أين الأبنية؟ أين الشوارع؟ أين الأسواق؟ أين التجار؟ أين التسويق؟ أين الإعلان والإعلام؟ أين الناس؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ثم قال جل جلاله في ختام الآية: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لأنه في مثل هذه الأيام بين الحين والآخر يقوم البعض ليقول: يا شيخ أين الله؟ أين الله؟ قسمونا وفرقونا وشتتونا وجوعونا، أين الله جل جلاله؟ فأرسل الله جل جلاله لك جنديا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كيف؟ هذا ليس لي ولك، ليس للمؤمن أن يسأل كيف. دعوة مظلوم في جوف الليل تسري إلى ربنا جل جلاله، يغير الله بها حالا إلى حالي. لذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جاءوا إليه ليشكوا سعدا رضي الله تعالى عنه، وكان عمر قد ولاه على الكوفة، فدعا عمر رضي الله تعالى عنه سعدا ثم سأله فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إني أصلي بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأخفف وأقصر في الأخريين. ثم أعاده عمر، ثم أرسل عمر رضي الله تعالى عنه ليتأكد ويتتبع، أرسل رضي الله تعالى عنه من يبحث خلفه، فصار يمشي بين الناس في الكوفة فيسأل، فكل الناس يثنون عليه، حتى جاء إلى رجل اسمه أبو سعدة فقال له: ما رأيك بسعد؟ فقال: أما إنك قد سألتني فإنه لا يعدل بالرعية ولا يقسم بالسوية، فسمعه سعد رضي الله تعالى عنه فرفع يديه. شو سلاحك؟ فرفع يديه فقال: اللهم أعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن، اللهم أعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان يرى أبو سعد يمشي في طرق الكوفة وهو رجل كبير في السن، شاب شعره ولحيته أعمى، يتتبع النساء والبنات، فيسأل عن هذا فيقول: رجل أصابته دعوة سعد، رجل مفتون فقير كبير أصابته دعوة سعد. وروى ابن أبي الدنيا أن عثمان رضي الله تعالى عنه عندما دخل عليه الخوارج وقتلوه وكان في حضن زوجته رضي الله تعالى عنها، دخل عليه اثنان من الخوارج وقال الواحد منهم: أقسمت على نفسي لألطمن وجه عثمان وهو ميت. فدخل مع صاحبه فوقف على رأسه فأراد أن يفعل ذلك، فقال لزوجته: اكشفي عن وجهه الغطاء. فقالت: يا هذا ويحك، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان كذا وكذا وكذا؟ وصارت تحدثه. قال: فاستحييت، فقام من هو أجرأ مني على الحرام ومن كان معي من صاحبي، فقال: أنا ألطمه. فكشف عن وجهه ولطمه، فبكت زوجته وقالت: اللهم شل يمينه، اللهم شل يمينه وأعمي بصره ولا تغفر ذنبه. فيقول: ما وضعت قدمي خارج بيت عثمان إلا شلت يميني. دعوة مظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. فكان يرى يطوف بالبيت ويقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، لأني ظلمت فأصابتني دعوة مظلوم. وهذا الحسين رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء، عندما كان في كربلاء أصابه أحدهم بسهم، فنظر إليه وكان الحسين رضي الله تعالى عنه يريد الماء فطلب الماء، فنظر إليه ومنعه من الماء، فنظر إليه الحسين ودعا عليه وقال: اللهم أظمئه، مظلوم، اللهم أظمئه. فتقول الروايات: من شهد هذا الرجل من رمى الحسين بسهم رضي الله تعالى عنه، فيقول: فرؤي في سكرات الموت أصيب بداء في بدنه، حرارة شديدة في بطنه، وبرد شديد في ظهره، يؤتى فيوضع النار خلفه ويوضع الماء والثلج على بطنه، ثم يطلب الماء فيشرب من الماء فلا يرتوي، ثم يطلب السويق وهو الماء المخلوط مع الحليب واللبن فيشربه، وهذا السويق يعطى للظمآن حتى يرتوي فيشربه، فيقول: والله لا أشعر بالري. قال: حتى فتحت بطنه ومات كما يموت البعير. دعوة مظلوم تسري إلى ربنا جل جلاله فلا يتركها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحجاج تقول الروايات أنه قتل أكثر من 120,000 وأسر أكثر من 50,000 رجل و30,000 امرأة، وكان آخر من قتلهم الحجاج التابعي الجليل سعيد بن جبير، فدعا عليه سعيد في آخر حياته وقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فبدأ به الألم والمرض، وأصابه داء اسمه داء الأكلة، الأكلة هو تآكل الأطراف. فتقول الروايات ومن كان حوله من الخدم والحشم قال: فكان يرفع ثوب الملك الذي يتظاهر به الكثير ليخفي الحقائق، يرفع ثوب الملك لينهش بطنه بأظافر يديه الاثنين حتى ينزل الدم، وكان لا يستريح حتى يكوى بالنار، لا يتوقف الألم عن بطنه حتى يكوى في النار. فذهب وهو يبكي ويصرخ من شدة الألم، فذهب إلى الحسن البصري رحمه الله، قال: يا حسن ماذا أفعل؟ يا أبا سعيد ماذا أفعل؟ فنظر إليه الحسن البصري قال: يا حجاج، كم قلت لك، كم قلت لك لا تتعرض لعباد الله الصالحين، فما سمعت مني فذق ما فعلته بيديك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، حجر وقتل وإبعاد وإقصاء وتعذيب لنساء ورجال وأطفال وكبار وصغار، دمعات وصرخات وألامات. أنت تؤثر بك يوم أو يومين أو شهر أو شهرين لأنك مخلوق، ولكن الله جل جلاله لا يضل ولا ينسى. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقال جل جلاله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، ولي واحد يا أخواني في الله، مش بحاجة كل الأمة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن تهدم الكعبة حجر على حجر أهون عند الله جل جلاله من أن يراق دم امرئ مسلم. لذلك امرأة مظلومة، امرأة واحدة مظلومة كما ورد في التاريخ، ظلمها الوزير، وزير أحد الملوك ظلمها فدعت عليه فاستهزأ بها، الدعاء اللي بيستهزئ في كتير من الناس اليوم، فاستهزأ بها وذكرها وقال: لا تنسي أن تدعي الله جل جلاله في الثلث الأخير من الليل. فدعت، فما هي إلا أيام حتى انقلب الملك، فسجن الوزير وقطعت يداه وجلد وعذب. فمرت المرأة المسكينة وكانت شاعرة، فنظرت إليه وابتسمت وحمدت ربها جل جلاله، ثم قالت أبياتا من الشعر، بيتين من الشعر معروفين جميلين، تقول هذه المرأة رحمها الله، قالت: إذا جار الوزير وكاتباه، لأن أعوان الظلمة إثمهم كإثم الظالمين، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لذلك أيها الأحبة في الله، كل ما تسمعونه الآن اعلموا أنه لا يخرج عن سيطرة الله. لنعلم كل هذا، لنعلم أن الله وحده هو الملك لا شريك له، وغيره مملوك وهو القادر، وغيره ضعيف وهو القوي، وغيره لا يملك شيء وهو المتصرف بكل شيء، يقدر على كل شيء، لا يعجزه شيء. والبشر مهما على ذكرهم واسمهم في الأرض يبقى اسمهم مخلوق ضعيف، خلق من قطرة ماء ينزل للتراب ليعود إليها كما أخبر ربنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله يغار، وغيرة الله جل جلاله أن يميل قلب المؤمن إلى غيره وسواه. يعرف قلب المؤمن وحقيقة إيمانه عندما نسمع مثل هذه الأخبار التي هي صنع البشر، والأخبار الربانية التي هي من 1400 سنة من كلام رب البشر جل جلاله، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الملك لله يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي ويمنع، ولكن حقيقة بسبب بعدنا عن هذا الكلام نتأثر بسرعة من أي خبر نسمعه. فالأخبار التي تقال في مثل هذه الأيام، والله أهل الإيمان وأهل اليقين عندما يسمعونها يعلمون أن هذا وعد الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هاي الأحزاب يا أخواني في الله فقط في ذلك الزمان، صفقة القرن، أليست هي الأحزاب اليوم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، في زمن النبي كان الأحزاب أهل مكة، قريش، اليهود، المنافقون، من يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم من العرب. المنافقون الذين معه أظهروا له الإسلام وأبطنوا النفاق. وما الأحزاب اليوم؟ الشيطان الأكبر أمريكا ومن حولها بقيادة اليهود ومن لف لفهم من المنافقين. أهل ضعف الإيمان تأثروا، خافوا. أهل الإيمان قالوا كما قال أصحاب النبي في ذلك الزمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا وتسليما أنها بإذن الله بداية النهاية. كتب الله جل جلاله سنة في أرضه وبين خلقه أنه ما على شيء إلا نزل، وذلك من أعظم مراتب العلو التي على فيها اليهود ومن حولهم من الأحزاب، وهي بإذن الله جل جلاله من علامات النهاية. ولكن ما أريد أن أختم به، أيها الغالي الحبيب، أيها الأخ الحبيب، أيها الغيور على أرض فلسطين، أيها الغيور على الأقصى المبارك، أيها الغيور على المقدسات، أيها الغيور على المجاهدين وتضحيات المجاهدين في الأقصى وأكناف الأقصى، إياك ثم إياك أن تظن كما نقول دائما أن استنكارات وكلمات تكتب على وسائل الإعلام وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تظن بذلك أنك قد فعلت شيئا. حتى لا ننكر بالكامل، أقل وسيلة للتغيير هي الاستنكار بالكتابة. وهذا أيها الأحبة في الله يعرفنا بصلب وحقيقة المرض عندنا. تمر مثل هذه الأخبار علينا، فالغيور، طبعا مش عم بتكلم عن اللي مش سائل على الأمة، هذا بده يراجع نفسه إذا هو من الأمة أم ليس من الأمة. لا، عم بتكلم على الغيور، على اللي غضب وتضايق عندما سمع أخبار الصفقة فقام ليستنكر بكلمات. أيها الحبيب، هذا الجهاز اللي بين إيديك اللي صار لك سنين تعمل عليه وممكن صرت متقن لكثير من برامجه، أستحلفك بالله، ماذا قدمت للمسلمين منه؟ ماذا قدمت للمسلمين فيه؟ شو البرنامج اللي صنعته للأمة فيه خير؟ ما هو الأمر الذي قدمته للإسلام والمسلمين حتى تقول لربك يوم القيامة بين يدي الله يا ربي هذا ما قدمته؟ أنا أعلم أن الله جل جلاله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يقل ربنا حتى يغيروا الكتابات والعبارات والرايات، بل قال جل جلاله حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك ما أريد أن أختم به أيها الأحبة في الله، هذا الزمن هو زمن الفتن، وفي زمن الفتن يميز الله الخبيث من الطيب، يسقط الكثير ولا يبقى إلا القليل، والقليل الذي يبقى هم أهل الإيمان. أهل الإيمان هم من يثبتون في مثل هذه الأيام. لذلك عملك الدؤوب أولاً أن تراجع نفسك مع الله، ثم تبدأ بأهل بيتك، ثم بأهل مسجدك وحيك، بفكر العالم، بنية أنك أنت نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تجتهد بإذن الله تعالى لإصلاح العالم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تنشر الأمل بين الناس، وأن تنزع فتيل اليأس والإحباط، لنكون بإذن الله جل جلاله جميعا على قلب رجل واحد، مجتمعين بالأخبار التي سمعناها في مثل هذه الأيام عن الفصائل الفلسطينية من إخواننا. كم فرحنا بهذا الاجتماع، وكم فرحنا بهذا اللقاء وبهذا التوحد، ونسأل الله تعالى أن يديمه دائما، لا أن يكون فقط عند الأزمات، ولا أن يكون فقط عند مثل هذه الأحوال، لأن الله جل جلاله أخبرنا أن الله تعالى لا يعز قوما متفرقين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته، ولا منافقا فيما بين المسلمين إلا فضحته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، استودعناك الأقصى المبارك، استودعناك قدسنا، استودعناك أرضنا، استودعناك المجاهدين في سبيلك. اللهم اكلأهم بكلائك، واحفظهم بحفظك. اللهم إنك قلت لنا وقولك الحق، ووعدتنا ووعدك الحق، أن الأرض لك تورثها من تشاء من عبادك الصالحين. اللهم فدمر الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. احفظنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا ومساجدنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وصلي اللهم على سيدنا محمد.